نبتدئ أصول السنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم اقرأ. وين وصلنا؟ نعم. لو ترفع صوتك ذاك الأخ، كل واحد يرفع صوته. نعم. والتصديق بالأحاديث في القدر من الأحاديث التي ذكرناها مثل حديث جبريل أيضا أن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني أن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني حديث جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله ما الإيمان، فذكر ستة أصول لهذا الإيمان، ستة أركان آخرها وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. نعم. هذا في التقدير العام الذي مرجعه علم الله الشامل السابق، ومرجعه ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. إذن القدر غير العلم، القدر غير العلم، هذا شيء وهذا شيء، لكن الله يقدر بعلم. ولهذا بارك الله فيك بعض القدرية النفاة فسروا أن الله يقدر أي أن الله يعلم، أن الله يقدر كفر الكافر أي يعلم أن الكافر سوف يكفر، هذا خطأ بل ضلال. والصحيح أن علم الله شامل ومرجع القدر إلى العلم، إذ لا يقدر الله إلا بعلم. نعم. يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 40، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهذا يسمى التقدير العمري. لأن التقدير كما جاءت من النصوص، وهذا من استقراء النصوص، تقدير يتعلق بما يحصل الإنسان أثناء حياته وعمره، وهو الذي في حديث ابن مسعود، وهذا تقدير خاص بالإنسان بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومن التقدير أيضا ما يتعلق بالدهر بتمامه وكماله، وهو ما جاء في الحديث الصحيح أن الله لما خلق القلم قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال بكل شيء كائن إلى يوم القيامة. وتقدير سنوي، وهذا سوف يقرأه. نعم اللي بعده. قال رحمه الله تعالى: هناك تقدير سنوي يعني ليلة القدر، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إذا فيها يفرق كل أمر حكيم، فليلة القدر يفرق فيها الأمور القدرية، لكن المتعلقة بالسنة، بسنة واحدة. نعم. فيكتب فيها الله مقادير ما يجري على العباد من أعمال صالحة وسيئات ومصائب وما شاكل ذلك، هذا يسمى التقدير السنوي الذي يقدره الله في هذه الليلة. ثم هناك تقدير يومي، وهو ما يفعله العباد ويكتبه عليهم الملائكة يوما فيوما. قال: والإيمان بها بالنصوص، لا يقال لما فعل الله كذا، ولما قدر كذا، ولما أمر بكذا، ولما نهى عن كذا. قال: لا يقال لما ولا كيف، إنما هو الإيمان والإسلام والتسليم، لأن هذه التساؤلات قد تكون ناشئة عن الاعتراضات على الله تبارك وتعالى، على قدره، على شرعه، على أمره ونهيه، فما عليك إلا التسليم. نعم يكفي اللي بعده. اقرأ محمد. فما عليك إلا التسليم. قال رحمه الله تعالى: فما عليك إلا التسليم، خاصة في باب القدر، لأن باب القدر كما يقال سر الله تبارك وتعالى. لأن باب القدر سر الله تبارك وتعالى، كما قال بعض السلف إن القدر سر الله فلا تبحثوا في سره، إن القدر سر الله فلا تبحثوا في سره. نعم. قال فما عرفت منه فاحمد الله، وما لم تعرف فما عليك إلا التسليم، لا تقل لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها، هذا الواجب على المسلم، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنك مستسلم لله فيما يأمر به وينهى عنه ويشرعه فيما يقدر عليك من خير وشر. نعم أكمل. التسليم للحديث والإيمان به. قال ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن اتفاق. نعم يكفي لبعده. يقول الشارح حفظه الله، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض النصوص قد لا تفهمها، ولكن ما هي الحكمة والغاية منها، وما هو السر من ورائها؟ فعليك بالإيمان والتصديق، لأن هذا مقتضى الإيمان ومقتضى التصديق. آمنت بأن محمدا حق، وأن القرآن حق، وما جاء به محمد حق، وأنه لا ينطق عن الهوى، فما عرفت فالحمد لله، وما لم تعرف فكله إلى عالمه، وما لم تعرفه فكله إلى عالمه وقد كفاه. نعم. إذن بارك الله فيكم، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولا يكون المرء من أهل السنة حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وإلا البراءة العامة منه، كما قال ابن عمر: وأخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. ومن الإيمان بالقدر أن تؤمن أن القدر في فهمه مستعصى على العقول، مستبعد عن الأفهام، لأنه سر الله. لا تقل لما وكيف، لا تقل لما كتب الله ما هو كائن في لوح المحفوظ الذي جرى به كتابة القلم عندما خلق، وهو استيعاب كل المخلوقات كتابة فيه، آجالها وأعمالها وخلقها وانعدامها وما يكون منها وما لا يكون. ثم كيف يكتب الله سبحانه وتعالى مرة أخرى ما يكون في عمر الإنسان؟ لا تقول كيف، ولا تقول لماذا يكتب عمل الإنسان مرتين أو ثلاثة، لا تقول كيف، ولا تقل إذا كتب للإنسان عمله شقي أو سعيد فلما ففيما العمل، لا تقل كيف، لا تقل لماذا يعذب ولماذا ينعم وهو مقدر. كل هذه أسئلة شيطانية يريد الشيطان بها أن يزيغ الإنسان عن الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأنه كله كائن من الله، وأن الشر ليس إليه، وإنما الخير وصفه بالخير والشر بالنسبة للمفعولات والمقدورات، فهي التي يكون الخير والشر بالنسبة إليها. أما فعل الله من حيث هو، أما قدر الله من حيث هو، فالله عز وجل لا يفعل الشر. تؤمن بهذا كله، وأنه لا يخرج شيء عن قدر الله، لا خلق ذوات الإنس والجن، ولا خلق أعمالهم، لا خلق في السماوات والأرض، ولا شيء قبل ولا شيء بعد، ما يخرج شيء أبدا وإن دق وإن صغر عن قدر الله. حتى الدواب التي لا تراها بعينك آجالها وأرزاقها وأعمارها وأعمالها كله بقدر الله، عالم بذلك كله سبحانه وتعالى، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. تؤمن بهذا ولا تبحث في ما يحدثه أهل التشغيل من أهل الأهواء والبدع، إذا كان كذا فلماذا كذا، وإذا كان هكذا فلماذا هكذا، وإذا قال في النص الفلاني كذا فلماذا كذا. نقول كل هذا من الخصومة والمجادلة في الدين المذمومة. سر الله فلا تبحثوا عن سره. ولهذا سبحان الله، مع أن هذا الأصل أصل عظيم، إذ هو الركن السادس من الإيمان، ومع ذلك النصوص التي جاءت في بيانه معدودة كلها آمرة بالتسليم لهذا القدر. ولهذا حتى الصحابة رضي الله عنهم ما كثرت الأسئلة مع غياب هذا الركن، مع غيابه عن العلم ما كثرت أسئلتهم عليه، إنما أسئلة محدودة، ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ما يصل لما خلق له. عرفتم؟ نعم. ثم ذكر رحمه الله أن من الحديث ما هو معلوم ظاهر، وما يتعلق بما يجب على العبد اعتقاده وعمله وقوله، ومن الأحاديث ما لا تعرف حكمته، وعلى سبيل المثال حكمة التحريم، حرم كذا وحرم كذا، ما الحكمة من هذا التحريم؟ قد لا تعرف الحكمة. بعض الأوامر لا تدري ما الحكمة منها، وخاصة فيما يتعلق بارك الله فيكم أو فيما له ارتباط بالعلوم الدنيوية، لأن هذا الشرع هو صالح لكل زمان ومكان. ولهذا قد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ولا يعلم الناس حكمته في وقت من الأوقات، فإذا لم يبلغه عقلك ولم يفهمه بارك الله فيك فلا تقل لما وكيف، ولا تقل لماذا، ولا تقل ما فهمت هذا ولا عرفت حكمته، وإنما عليك بالتسليم، لأنه إن جهلته أنت علمه غيرك، وإن جهله أهل زمانك علمه أهل زمان غير أهل زمانك. ومثاله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزح، فإن في أحد جناحي داء وفي آخر شفاء أو دواء. هذا الحديث مثلا لما سمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبعدهم أعصر وقرون والناس لا تدري ما وجه هذا الشفاء والدواء في جناح ووجه الداء في الجناح الآخر، وما وجه بارك الله فيك أن يغمس، ولعل بارك الله فيك الناس النفس تتعفف من هذا، أن تقول إذا سقط جزء من الذباب فالعقل يقول ما لا إزالته وليس بزيادة غمسه، لأن العقل يقول إذا حصل الضرر بوقوع جزء من الذباب فالعقل ماذا يقول؟ يقول كف باقي الضرر لا زيادته، صح ولا لا؟ نشيل الذبابة ونقول والله كفاية اللي حصل منك. فجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بغمسها، والعقل يعترض يقول هذا زيادة أذاها. يعني إذا وقعت مثلا على سبيل المثال زجاجة فيها السم فانسكب منها قطرة في الماء، نقول فرغ الباقي، خلاص ما دام قطرة فرغ الباقي، صح ولا لا؟ نقول لا تعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، بينما عقلك هو القاصر هو المتهم، عقلك هو المتهم بارك الله فيك، اتهم عقلك واتهم رأيك وقل إنما أتيت بهذا التساؤل أو أتيت بهذا التساؤل إنما أتيت من قبل جهلي، وقلة علمي، ولو علمت وجهه لعرفت حكمته. ودارت الأيام ومشت الأيام وجت الأيام، وإذا بالناس عرفوا وجه حكمة هذا الحديث، وأنه بالفعل أحد جناحيه فيه داء، وهو الذي يتقي به، إذا سقط في الماء يقدم جناحه الذي فيه الداء. طيب لماذا يقدم جناحه الذي فيه الداء؟ من يجيب؟ ذباب على خبيث، يعني كذا كذا ميت فيضرك قبل ما يموت. نعم، لماذا يقدم جناحه الذي فيه الداء؟ من يعرف؟ نعم، هو ميت يرجع. لا، لماذا يتقي بجناح الذي فيه الداء؟ لماذا إذا مات أول ما يقع في الماء جناح الذي فيه الداء؟ أحسنت. لا، ما يريد شيء، هو ما يريد، تصدقت، ليكون في هذا التقدير في خلقة الذباب أنه إذا مات كان جناحه الذي فيه الداء أقرب إلى الماء، لكي يكون بارك الله فيك من بعده تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الماء من أجل معادلة الداء بالدواء فيذهب شره. بالعقل يقول إذا وقع جناح لا تقع توقع الجناح الثاني، إذا وقع نصف البلاء لا توقعه يصير بلاء كامل، صح ولا لا؟ لكن العقل غير الشرع، الشرع أكمل، الشرع أكمل، وإنما العقل كان لتفهم الشرع، فجاء الشرع لبيان حقيقة. ماذا؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير؟ الذي خلق الذباب هو يعلم سبحانه وتعالى التشريع المناسب، إذا وقع ذبابه في إناك ماذا تصنع؟ وعندئذ أرشدك لما فيه صالحك ونفعك، أنه ماذا؟ اغمسه، وإن نبت عنها الأسماع واستوحشت منها القلوب وخالفت فيها الأهواء واضطربت فيها العقول، نعم، وإن حصل اغمسه بس. لما؟ لأن الذي خلق الذباب هو الذي قدر أنه إذا وقع في الماء يتقي بجناح الذي فيه الداء، فإذا غمسته انغمس الجناح الذي فيه الدواء المعادل لدائه فذهب شره. قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالعقل لكان مسحه أسفل الخف أولى من أعلاه. وأيضا ها هنا: لو كان الدين بالعقل لكان إزالة الذباب قبل غمسه أولى من غمسه، صح ولا لا؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه لزوال دائه. انظر، يعني هذا مختلف عن العقل سبحان الله، أن يسلم أمر بغمسه لإزالة دائه، العقل يختلف عكس هذا، يقول إذا وقع شيله احمله عن القذر لا تكمل غمسه في الماء. هذا مثال فقط، حديث الذباب مثال، وإلى الأحاديث كثيرة التي قد بارك الله فيك يحار العقل ولو كان عقلا سليما يحار، لأن وظيفة هذه النصوص أن يحار في العقل من أجل حصول التسليم لأمر الله وأمر رسوله. وعند العقل السليم لا يقف موقف المعارض، لا يقف موقف المعارض، وإنما يقف موقف المسلم المؤمن الذي يعلم أن ما جاء عن الله سبحانه وتعالى فهو حق، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، وما تعارض في عقله فإنما لخلل في عقله. ولو سلم عقله لعلم بارك الله فيك مقدار وظيفة هذا العقل ومقدار إمكانيات هذا العقل، ويقول أنا عقلي سليم فأعرف مقداره وحجمه وأعرف وظيفته وأنه قاصر وناقص. وعندئذ لا يمكن أن يعترض بالناقص على الكامل، شرع الله كامل، فهل يعترض على الكامل بالناقص وهو العقل؟ العقل السليم يقول لا، ما نصنع هذا. نعم، اللي بعده. وكأن هناك كان كلام قبل هذا، ولكن كأنه وقع الاختيار أن يكون الجواب هو الإشارات إلى المنع، لأن هناك من أخوان السلفين من جلس الأهل الأهواء، يعني يجوز ولا ما يجوز؟ ففي نقاط عندك يعني أكيد الشيخ ذكر أنه ما ينبغي ولا يجوز، والأمثلة على ذلك على أنه لا يجوز هذه الأمثلة. نعم. يعني هذا العلماء كبار، ابن عقيل مثلا هذا عالم حنبلي له باع عظيم في الفقه الحنبلي، ولكن لما جالس المعتزلة خالط اعتقاده ما عند المعتزلة حتى خرجت منه أمور عظيمة، حتى قال ابن قدامة لولا أنه تاب إلى الله لاتهم بالزندقة. تصور بيقي أيضا أبو ذر الهروي المكي خالط أبو الطيب الباقلاني، وكان سبب مخالطه بأبي الطيب الباقلاني أنه رأى أستاذه وشيخه أبو الحسن الدارقطني يمدحه ويسلم عليه. سبحان الله، الباقلاني أشعري، الباقلاني يدافع عن الإسلام أمام المعتزلة وأمام الدهرية وأمام المجوس وأمام النصارى وأمام اليهود، يدافع عن الإسلام. أبو بكر الباقلاني خط دفاع أمام أهل الأديان الأخرى الباطلة وأمام بارك الله فيكم أصحاب النحل الفاسدة، لكنه ليس من أهل السنة. فأبو الحسن الدارقطني امتدحه بالنظر إلى كونه مدافع عن الإسلام بالجملة ومدافع عن الكتاب والسنة بالجملة، وإن كان هو نفسه مخالف لبعض الكتاب ولبعض السنة. فلما رأى التلميذ شيخه يمدح أبو الطيب الباقلاني هذا المدح اغتر بهذا المدح وذهب فرافقه وتتلمذ عليه وأخذ عنه المذهب الأشعري، وصار أبو ذر الهروي ينشره في المغرب، جلس في مكة يحدث بالصحيح صحيح البخاري، فيأتيه أهل المغرب يأخذون عنه الإسناد فيعطيهم إسناد البخاري ويعطيهم المذهب الأشعري، حتى دخل المذهب الأشعري المغرب العربي. سببه ماذا؟ الاغترار بأهل الأهواء. في زمان بارك الله فيك الباقلاني ماذا قال عنه أبو الحسن الدارقطني؟ تعرف ماذا قال عنه لما سأل أبو ذر الهروي من هذا الذي رأيتك تصنع من الاحترام والتقبيل وإلى غيره، ما لم أكن ما لا أراك تصنع مع غيره وأنت إمام الناس. هذا أبو ذر التلميذ يقول لأبو الحسن الدارقطني، أبو الحسن الدارقطني من أئمة السلف. فقال له هذا إمام الناس، هذا أبو الطيب الباقلاني، هذا الذي يدافع عن الإسلام أمام النحل الباطلة. بهذه الكلمات دخلت الأشعرية بلاد المغرب، وما كان كما قال الذهبي وما كان أهل المغرب علماء فقهاء المغرب يعرفون في الكلام شيئا، ما دخلوا في الكلام لا في كثيره ولا في قليله، حتى أدخله عليهم أبو ذر الهروي بسبب كلمات سمعها من أستاذه. خالط أهل الأهواء أبو الطيب الباقلاني، وهذا يدل على أن أبو الطيب الباقلاني فيه من الخير ما فيه، يدافع عن الإسلام أمام المجوس والنصارى واليهود والجهمية والمعتزلة، وكان عدوا لدودا للمعتزلة، عدوا لدودا للمعتزلة، يبين عوارهم، قهرهم في المناظرات، دس أنوفهم في التراب، استصغرهم الناس وانصرفوا عن مذهبهم إلى مذهب الأشاعرة. فكان هذا المديح وهذه المخالطة، هذا المديح من أبي الحسن الدارقطني وهذه المخالطة من أبي ذر الهروي سبب بارك الله فيك في نشر المذهب الأشعري في المغرب العربي. وهذا يدلك بارك الله فيك أن الرجل الذي ينتقد لأخطاء وضلال وقع فيه ليس بالضرورة أن يكون رجلا لا حسنة له على الإطلاق، لا، قد يكون رجلا فاضلا معروفا بمدافع عن الإسلام، بصده لهجمات النصارى، بصده لهجمات العلمانيين، بصده ومع ذلك هو من أهل الزيغ، قد يكون. إذا ما نستغرب هذا، نقول فلان وفلان هذا شيخ كبير، هذا شيخ هذا له جهود في الدعوة إلى الله، هذا أبو بكر الباقلاني يجلس يقهر المعتزلة قهرا، يدس أنوفا في التراب. إذا العبرة بارك الله فيك ليس بالإنجازات، وإنما العبرة بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم. نعم لبعض. ونصيحة لهؤلاء أن يستفيدوا من إخوانهم ويستفيدوا قبل ذلك من هذا المنهج العظيم الذي يحثك على السلامة والنجاة بنفسك، فوالله إن السلامة لا يعدلها شيء. لبعض. إذن في الفقه يكون فيه خلاف، في تصحيح حديث وضعيفه يكون فيه خلاف، في النحو واللغة يكون فيه خلاف، في التاريخ والسير يكون فيه خلاف على حسب مرويات وقبولها من رديها. أما في العقيدة ما يكون فيه خلاف، لا يوجد خلاف في العقائد، المقصود لا يوجد خلاف سائغ، لا يوجد خلاف مقبول في العقائد. ولهذا إذا اختلف الناس في العقائد ما نقول تناسوا خلافكم في الاعتقاد من أجل مصلحة الأمة، مصلحة الأمة في توحدها على اعتقاد صحيح سليم، لأن مصلحة الأمة في الانتصار، في حصول نصرة الله سبحانه وتعالى، والانتصار لا يكون بارك الله فيكم بمعصية الله، استجلاب نصرة الله سبحانه وتعالى لا يكون بالانحراف عن المعتقد الصحيح والتجميع للأمة شذرها ومذرها عجرها وبجرها، لا، وإنما يكون اجتماع على عقيدة صحيحة صافية واحدة لا اختلاف فيها ولا عوج ولا أمتع. ولهذا الصحابة ما اختلفوا العقائد، روج بعض الناس الصحابة اختلفوا في العقائد من أجل ماذا؟ إذا الصحابة اختلفوا في العقائد فيجوز لغير من اختلف في العقائد، وهذا باطل، الصحابة كلهم كانوا على عقيدة واحدة، كلهم كانوا يؤمنون باعتقاد واحد، وهو المدون في مثل هذه الكتب، سنن سنة الإمام أحمد، سنن سنة الحميدي، شرح السنة البربهاري، شرح السنة المزني، اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، اعتقاد السلف وأئمة الحديث للصابوني، كتاب الإيمان لابن منده، كتاب الإيمان لغيره لابن تيمية، كتاب شرح وصول اعتقاد السنة للكائي، كتاب ذم الكلام للهروي، كله ينقل فيه اعتقاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكله اعتقاد واحد، بل وليس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما المتبعين لهم من العلماء الربانيين من السلف الصالح كلهم على اعتقاد واحد. وإن شئتم فذهبوا وأنصحكم به كتاب شرح أصول اعتقاد السنة اللالكائي، فقد ذكر جملة كثيرة من علماء الأمة على طبقات، وكلهم ينقل عنهم بالإسناد عقيدته ليدلك على أن عقيدتهم واحدة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم. لا لا غيره، هذا محدث، أصل الهروي هذه أكثر من واحد. نعم. اللي بعده. السؤال الثاني، إذا اجتمع الصحابة على مسألة الإيمان هل يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث قولا؟ الجواب، هذا يتعرض إلى وعيد شديد وخطر كبير، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. اجمع الصحابه على مساله وانت تاتي براي اخر، هذا فرق للاجماع ومخالفه الكتاب والسنه ومشاقه لله وللرسول وللمؤمنين واتباع لغير سبيل المؤمنين فلا يجوز. وهذا جواب الشيخ واضح، لأن إذا حصل إجماع الصحابة فلا يجوز لأحد أن يخالفه أبدا. واستدل بقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. نعم. وهذا استدلال بهذه الآية تبع للشافعي رحمه الله، إذ بها بهذه الآية استدل على أن خرق إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم داخل في نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره من قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. نعم. في إحدى الوظائف من حرفة لما نصيحة تجيب لأدن من بجالستهم. نعم. اللي بعده. الجواب: ابحث لك عن رجال الله إن وجدت فيهم من يقبل دعوتك بالحمد لله، وإن ما وجدت فابحث عن رجال الله. نعم. السؤال الخامس: أرجو توضيح حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. يكفي. نعم. إذا جمع رجل زوجته وأنزل الماء في رحمها في نعم بعد. وقد قال تعالى يكفي لبعد. وهذا كلام واضح والحمد لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا واجعلنا إياكم من سمع القول فيتبعوا أحسنه. نسأل الله عز وجل أن يرينا إياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، باطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، يجعلنا إياكم من الهادين المهتدين وسببا لمن اهتدى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.